من الذي علمه أن الجلد هو مراكز الإحساس في الجسد؟ إذن فإن الذي علمه واصطفاه هو الله. إنه الأمي الذي علم المتعلمين. إنه اليتيم الذي بعث العمل في قلوب اليائسين. إنه الفقير الذي قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط ومعترك الأمواج إلى شاطئ الله رب العالمين. إنه النبي. إنه النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. لقد يأس بعضهم من بعض ويأسوا من الخزنة وليسوا من رئيس الخزنة. فإلى من يتوجهون؟ إلى خالق السماوات والأرض. فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا أنت. سبحانك. سبحانك اللهم أنت الواحد. كل الوجود على وجودك شاهد. يا حي يا قيوم. أنت المرتجى وإلى علاك على الجبين الساجد. قولوا لكل ظالم. قولوا لكل جبار عنيد. قولوا للذين ينصبون المحاكم للعباد ويلفقون لهم التهم. قولوا للظلمة. قولوا لأصحاب السجن الحربي. قولوا للقتلة. قولوا للجلادين. قولوا لقتلة الصالحين، لقتلة المسلمين، لقتلة الدعاة إلى الله. قولوا لهم ستقولون لربكم يوم القيامة ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فماذا يقول لهم الله؟ وحد الله. ماذا يقول له؟ ماذا يقول؟ إن القاتل والمقتول يخرجان يوم القيامة. المقتول واضع يده على رأسه يشد قاتله إلى الحضرة الإلهية في وسط زحام الناس. المقتول. المقتول واضع يده على رأسه يوم القيامة يشد قاتله الظالم. يشد قاتله الذي حكم عليه بالإعدام أو ضربه بسيف الظلم والانتقام. يشد قاتله إلى صاحب المملكة القائمة والعزة الدائمة ويقول يا ربي اسأله فيما قتلني. اسأله. اسأله فيما قتلني. من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة أي ولو بنصف كلمة جاء